أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذا فليزل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، فتى مات بين الضرب والطعن ميتة، تقوم مقام النصر إذ فاته النصر. اللهم صل على نفسي قولا وفعلا وتصديقا، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا وصف به الدعاء. ألم تسمعوا قول الله عز وجل ولئن تطيعوه تهتدون. أي أناس على وجه الأرض لو أمروا القرآن والسنة على أنفسهم قولا وعملا وحكما سيرجمون بمجموعة من العقوبات. شتوها يا غرباتي أوهكذا يجري الزمن، زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن. ناشدتها يا غرباتي. إلى من تركتم الأمة؟ إلى طواغيت المشرق والمغرب يستبيحون بيضتها ويسومونها سوء العذاب، ويذبحون خيرة أبنائها المجاهدين، ويستولون على خيراتها. أهكذا كان سلفنا الصالح يغار أحدهم على أمته؟ أين التضحيات يا علماء الأمة؟ أين أنتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام دائر فأمره ونحاه فقتله؟ يا أمتنا طال الليل وطال. يا أمتنا طال الليل. ولذلك فنحن ننكر على حركة حماس وغيرها من الجماعات الإسلامية ما عندهم من مخالفات شرعية وانحرافات عقدية، وننكر ونبرأ إلى الله عز وجل مما ترتكبه حكومة حماس من كبائر بإقدامها على قتل المجاهدين ممن يخالفونها، ونخوفها الله عز وجل وننذرهم نقمتها. في غزة ألم وحصار، أشلاء موت أهوال، نار تعلوها ودمار، نهر من دمها قد سار. في غزة ألم وحصار أشلاء. يا حكومة حماس، ممن تصرفون وممن تسكنون؟ من أمريكا؟ من بريطانيا؟ من بولندا؟ من الاتحاد الأوروبي؟ والله حق أن تسكنوا، والله حق أن تسكنوا، والله حق أن تسكنوا. جيش جياح يا غزة فهناك رجال، ستهزه لنصرتك رياح، يرسلها رب متعال، سيغيثك جيش جياح يا غزة فهناك رجال. ويحكم بين

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة بشرا او احد اعداء الدين وهدم الكعبة حجرا حجر لكان اهون على الله من ان يراق دم امرئ مسلم من غير وجه حق. ولكن الى من نشتكي؟ من ننادي؟ والى من نطلب؟ نشكي حالنا الى الله ونبث حزننا اليه وندعوه ان ينصر دينه وان يعلي كلمته. لا إله إلا الله حقنت الدماء وحصنت تلك الأعراض وحفظت الأرواح لأنها كلمة التوحيد. بدمي سار رايتي رايتي إن جففوا الآبار والأنهار. أنا مسلم جرمي بأني كافر كافر بشريعة قد حكمت كفارا. نقموا علي بأنني لم أنحرف لم أنحرف عن شرع رب يحفظ الأبرار. أنت عن حياتي لن حياتي شهيدا حاز كل المكرمات. قتل أسد من أسود الإسلام واستشهد بطل من أبطال التوحيد فمضى بذلك أحد مسعري الحروب الصارم المسلول على أعداء الدين القائد المجاهد فطويت بذلك صفحة مشرقة من صفحات التاريخ المعاصر والتي سجلت أسطرها بمداد الدم وخطت كلماتها بنور العزم ودبجت أحرفها بلآلئ الإيمان. نعم قتل الشيخ قتل كما يقتل الرجال في ساحات الوغى ومضى كما يمضي البواسل بين قراء الصوارم فودع الدنيا مهاجرا مجاهدا ثابتا مستيقنا لم تمله عواصف المحن او تكسره صوارف الزمن يلقي على الساحات من دمه دما ليقول يا دنيا اطلي واشهدي فهنا ميادين الجهاد نمدها دفقا بأمواج الدم المتجدد وهنا رباط المؤمنين وساحة لجهادهم أو آية للمهتدين. لئن غاب عنا فإن جيوش الهدى لم تغب ستمضي بعزم على نهجه تشق ظلام العدا كالشهب. وكل يوم لا شك فيه دماؤك يا شهيد لنا ضياء وبيران لأبناء الطغاة. إن الدين لا يقوم إلا على أولي العزمات من الرجال ولا يقوم أبدا على أكتاف المترخصين والمترفين وحاشاه أن يقوم على أكتافهم. فالدين العظيم لا يقوم إلا على أكتاف العظماء من الرجال والمسؤولية الجسيمة التي ناءت بحملها السماوات والأرض لا يمكن أن يقوم بها إلا أهلها ورجالها. إن كنت تنوح يا حمام البان للبين فأين شاهد الأحزان أجفانك للدموع أم أجفان لا يقبل مدع بلا برهان. كما قال الله صلى الله عليه وسلم من هذا لا يقبل الجنة من هذا لا يقبل الجنة.